بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في الحلقة الثانية من تفسير سورة الزمر التي تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. إن الله جل وعلا يخبرنا في هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا هو الخالق للسماوات وللأرض ولما بينهما، وأنه مالك الملك المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويسخرهما يجريان متعاقبين، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فمعنى يكور أي يدخل الليل على النهار فيزيد، ويكور النهار يدخله على الليل فيزيد، وأنه سخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه المعلوم لأجل مسمى وهو يوم القيامة ألا هو العزيز الغفار. العزيز الغالب على أمره الذي لا يمانع، المنتقم من أعدائه، الغفار لأوليائه جل جلاله. نعم، أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أو كما قال الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما فيهما بالحق، يجيء بالليل ويذهب بالنهار، ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، وذلل الشمس والقمر بانتظام لمنافع عباده، كل منهما يجري في مداره ويدور في فلكه إلى حين قيام الساعة. ثم قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها أمنا حواء عليها السلام. وهذا مثل قول الله جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم، خلقكم من نفس واحدة، هذا أول ما في هذه الآية، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج. ما هي هذه الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام في قول الله جل جلاله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وفي الآية التي بعدها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. لكن لعل سائلا يقول: ما معنى أنزل؟ هل الأنعام منزلة من السماء؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لماذا هذا التعبير وما دلالته في هذا السياق؟ اختلف المفسرون في هذا على أقوال، منها وهو الذي عليه الكثرة الكاثرة أن المراد بالإنزال هنا الخلق، أي خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ابن كثير رحمه الله يقول: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج. لكن آخرين يفسرون الإنزال بمعنى القضاء والتقدير، لأن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء، لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون. فالرازي مثلا يقول: الإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه، فكأن الإنزال مجاز عن القضاء والقسمة، فإن الله تعالى إذا قضى أمرا وأبرمه أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ونزلت به الملائكة الموكلة بإظهاره. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله جمع بين هذين القولين فقال: أي خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم. فالإنزال إنزال للقدر، إنزال للأمر الإلهي المتضمن لخلقها جل جلاله. لاحظوا أن كلمة أنزل في لغة العرب تعني الهبوط من علو إلى سفل، لكن هذا الإنزال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إنزال لمحتوى مادي ملموس كالمطر مثلا. إن قلنا إن المطر ينزل من أعلى إلى أسفل، فهذا النزول ملموس مشاهد، ونشاهد مصدر نزوله السحب التي تتجمع حتى كثافة معينة، ثم يبدأ من خلالها تساقط المطر. النوع الثاني محتوى غير مادي، غير ملموس، غير مشاهد، وهو الأمر الإلهي الخالق للشيء المنزل، الأمر الذي أوحى أن يكون المطر عن طريق تجميع بخار الماء لتكوين السحب، وعند كثافة معينة لهذه السحب تنزل الأمطار. يبقى عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي أنزل الأمر الإلهي بخلق الأنعام وليس بهبوط الأنعام ذاتها من أعلى إلى أسفل، لا سيما أن سياق الآيات الخاصة بإنزال الأنعام إنما يتكلم عن منظومة الخلق. لكن في فريق ثالث يقول إن الإخبار عن الأنعام بالإنزال لأنها لا تعيش إلا بالنبات الذي يخرج بالمطر المنزل من السماء. شوكاني مثلا يقول: ويحتمل أن يكون مجازا لأنها لم تعش إلا بالنبات، والنبات إنما يعيش بالماء، والماء منزل من السماء، فكانت الأنعام كأنها منزلة. أيضا الألوسي في روح المعاني يقول: ويجوز أن يكون التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام والمنزل حقيقة أسباب حياتها كالأمطار، وجه ذلك الملابسة بينهم. أيضا في قول رابع يقول: إن الإنزال على ظاهره من أعلى إلى أسفل، لكن ذلك لا يعني أن الأنعام منزلة من السماء، فإن الله لم يذكر في هذه الآية أنها منزلة من السماء، وإنما المعنى أن الله أنزلها من أصلاب آبائها إلى أرحام أمهاتها، ثم نزلت من أرحام أمهاتها إلى الأرض. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم. فلقد قال يعني فيما قال يعني رحمه الله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول: وهذا مما أشكل أيضا، فمنهم من قال جعل، ومنهم من قال خلق لكونها تخلق من الماء، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله أو ينزل أصله من السماء. ثم قال: ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها، ومن بطون الأمهات تنزل إلى الأرض، ويقال للرجل قد أنزل الماء، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب إما وقت الجماع وإما بالاحتلام، فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور الإناث؟ ابن القيم رحمه الله أيضا يقول: لم يقل الله سبحانه أنزلنا الحديد من السماء، ولا قال أنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء، فقوله معلوم أن الحديد والأنعام لم ينزل من السماء إلى الأرض. طيب أمال إيه المقصود؟ أي نعم، يقول: وأما قوله وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحول إناثها، تعلو فحولها إناثها بالوط، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل. طيب، أما عن قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يكون أحدكم أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. مراحل الخلق مذكورة في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما قوله تعالى: في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. سبحان الله، في هذه الآية وفي آيات سورة المؤمنون إعجاز هائل، إعجاز مدهش، يحمل دلالة العلم المعاصر على عصمة القرآن وعلى ربانية مصدره. من ذا الذي أدخل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى عالم الرحم لكي يخبرنا عن أطوار تخلق الجنين داخل الرحم، داخل هذه الظلمات الثلاث، في هذا العالم المستتر؟ أصلا كلمة جنين، جنة يعني خفي واستتر. من الذي أدخله إلى هذا العالم كي يحدثنا عن هذه التفاصيل في وقت لم تملك البشرية ساعتها لا مجاهر ولا علوم طبية متقدمة ولا آلات بحثية متطورة؟ من ذا الذي أدخل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليدخلنا عن هذه التفاصيل المدهشة في زمنه صلوات ربي وسلامه عليه وقبله؟ كان الناس لا يزالون يعتقدون أن الجنين ربما يتكون من دم الحيض، أو ربما يتخلق دفعة واحدة لا ينتقل من طور إلى طور. وقد قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من الذي أدخل محمدا إلى هذا العالم؟ ومن الذي أنزل عليه وأنطقه بهذه الآيات البينات؟ إنه الله جل جلاله. نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إن هذه الآيات إنما تحمل شهادة العلم، بل شهادة الله عز وجل على صدق هذا القرآن وعلى ربانية مصدره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. نعم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فعندما اكتشفت البشرية هذه التفاصيل ثم رجعت إلى كتاب ربها فوجدت هذا التطابق البديع المدهش بين كتاب الله الناطق القرآن وبين كتاب الله الصامت الكون المفتوح ما فيه من أسرار ولطائف مدهشة، تأكد لها أنه تنزيل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما وخلق آباءكم وأمهاتكم، هو الرب جل جلاله، له الملك كله وله التصرف كله في جميع هذا الملك، ألا له الخلق والأمر، تفرد بالخلق وتفرد بالأمر جل جلاله، حتى قال ابن عباس بعد نزول قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال من بقي له شيء فليأخذ، لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، الذي تفرد بالخلق تفرد باستحقاق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فمن تفرد بالخلق تفرد وحده باستحقاق العبادة جل جلاله، فأنى تصرفون، كيف تعبدون معه غيره، أين ذهبت عقولكم؟ هذا الذي تفرد بالخلق والأمر وتفرد بإنزال النعم التي لا تحصى على عباده، كيف يصرف العباد عن عبادته وحده، وكيف يتعبدون لآلهة من دونه لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي وربي إنه الغني عما سواه، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكنه جل جلاله لا يرضى لعباده الكفر. نعم إن الله خلق الكفار، نعم إن الله خلق الكفر، لكنه ليس مرضيا له جل جلاله، فالله خلقه بمشيئته الكونية بقضائه وقدره، فكل ما تقع عليه عينك في هذه الدنيا هو مخلوق بمشيئة الله الكونية. أما مشيئته الشرعية التي تتضمن المحبة والرضا فلا تكون إلا لما يحبه الله عز وجل ولمن يحبه الله عز وجل. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. لاحظ في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه ولا يأمر به. وإن تشكروا يرضه لكم، يحبه منكم ويزركم من فضله بسببه. يبقى كلمة الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. مثال على الإرادة الشرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، معنى يريد هنا يحب ويرضى، لكن لا تكون بمعنى المشيئة الكونية، لأنه لو كان المعنى والله يشاء أن يتوب عليكم لتاب على جميع العباد، وهذا أمر لم يكن، فإن أكثر بني آدم من الكفار. إذن يعني قوله تعالى يريد أن يتوب عليكم أي يحب أن يتوب عليكم، ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع، لأن الحكمة الإلهية البالغة ربما تقتضي عدم وقوعه. أما الإرادة الكونية فمثالها قول الله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، إن الله لا يحب أن يغوي العباد، فلا يصح أن يكون المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم، بل المعنى إن كان الله يشاء أن يغويكم، إن كان الله يشاء أن يغويكم. هذا هو الفرق المهم ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله جل وعلا لا يكلف نفسا أو لا يحاسبها إلا على ما باشرته من عمل، لا يحمل عليها أوزار غيرها، ولا ينتقص من أعمالها لحساب غيرها. بالقسط قامت السماوات والأرض، وإن ربنا جل جلاله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فلا تحمل نفس عن نفس شيئا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا تحمل نفس عن نفس شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا، ولا الوالد يغني عن والده شيئا، لأن وعد الله حق. كل مطالب بأمره، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإصغائكم، ونلتقي إن شاء الله مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم.